وما لله جاء ذكره حتى في القرآن أنه مذكور معه كما جاء ذكر أصحاب الكهف أيضا جاء ذكر القلب وقلبهم باسط ذرائه بالوسيد فقالوا كيف أنت الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويحب العباد الله الصالحين وأيضا إن الله رزقه يعني الإيمان ورزقه الاعتصام بالكتاب والسنة كيف يكون مكانته عند الله تبارك وتعالى فبذلك كما جاء في الحديث الصحيح قال أنس رضي الله تعالى عنه قال مر بنا رجل قال أنا ورسول صلى الله عليه وسلم كنت خارج المسجد ومر بنا رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها أنت تسأل عن الساعة وما أعددت لها قال فاستكان الرجل فقال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا كثير صيام ولا كثير صدقة ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو قال أنت من مع من أحببت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنس رضي الله تعالى قال والله ما فرحنا بعد الإسلام كما فرحنا بهذه الكلمة فقال إني أحب الله ورسوله أبا بكر وعمر فقال أنس رضي الله تعالى عنه فورا قال إني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فقال ما فرحنا منذ فرحنا بعد الإسلام إلا بهذا كالمرء مع من أحب فبذلك ولكن بس افهم بعض الناس يقعون في الإفراط والتفريط يقولون المرء مع من أحب يعني بس يحبه ولا يصلي ولا يصوم يحبه فهذا الحب لا ينفع هذا الحب لا ينفع واحد إنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يتمسك بالكتاب والسنة يعلق ليته وأنه نعوذ بالله يشرب الخمور ويأتي بالرقص وكذا وكذا ويقول بس أنا أحب الله ورسوله هذا الحب لا ينفع نعوذ بالله هذا استهزاء مع الرسول أنت تحب الرسول وتخالف في سورته أنت تحب الرسول وتخالف في سيرته أنت تحب الرسول وتخالف في أقواله وأعماله وأفعاله وأوامره كيف تكون محبا المحب لمن يحب مطيع أنه يطيع لا أنه يخالف فبذلك هذا دعوة مجرد وأيضا قالوا كأنه قال ما أعددت من كثير صلاة معنى صلاة نافلة ما كان صلاة مفروضة لأن الإنسان نعوذ بالله صحابي رسول يترك صلاة مفروضة لا أبدا لما أن الصحابة يقولون من لم يحضر معنا بالجماعة نؤده منافقا قالوا الذي لا يهذر فقط في الجماعة مو في الصلاة أنه يصلي ولكن ما أدنى في الجماعة كنا نعده إما مريض وإما منافق فبذلك أنه قال يا رسول الله ما أعددت بكثير صلاة ولا بصيام يعني بالنوافل بالنوافل وأيضا هذا قول القول الصحابي هذا كسر نفس كالرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل كلها وأقول أفلا أكون عبدا شكورا وبذلك يؤده قليلا أنه يذكرون الله تبارك وتعالى ويعبدون الله تبارك وتعالى حتى يتورم قدما ولكن يؤده قليلا في جانب الصناء الله وحمد الله سبحانه ويقول اللهم لا نحصي صناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك كما الملائكة الذين في حالة الركوع يكون إلى يوم القيامة في حالة الركوع الذين في حالة السجود يكون إلى يوم القيامة في حالة السجود الذي في حالة القيام يكون في حالة القيام إلى يوم القيامة ويقولون سبوه القدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان ذي الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت فإذا جاء يوم القيامة قالوا ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك فبذلك إنسان لا يذهب لا في إفراد ولا في تفريط لا لازم لا شك لأن بدون حب الله وحب رسوله لا يكون مؤمنا ولكن علامة الحب ماذا الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم اطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع اقواله وفي جميع احواله وفي جميع افعاله. الان مثلا انت فانظر يعني على سبيل المثال انت مثلا تحب واحد رجل او عندك واحد صاحب تصابه تجلس معه لازم انت تلبس لباس زيه ما شاء الله وتمشي زيه، وإذا جاء في المكتب أنت في المكتب، إذا جاء في البيت أنت في البيت، إذا كان في المجلس أنت في المجلس، إذا في السفر أنت معه في السفر. حتى أحيانا إنسان يشتريني الحاجات كلها زيه غالبا كما هو صاحبي ما شاء الله، يعني يحبه يحب في لباسه. فإذا إنسان يخالف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، هل للنبي صلى الله عليه وسلم لهية أم لا؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يملأ صدره لهية النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأن الإنسان أنه يهلك له، فأفضل من يفعل أصحاب الذين يهلكون اللواء أفضل ما يقومون سباعا أفضل ما يعملون حلق اللحية لا يخرجون إلا بعد حلق اللحية، يعني يعدونه عيبا. لا، إذا لا يعدون عيبا لما يغيرونه؟ يعني الذين يهلكون اللواء حتى إذا أنت تذهب في بيتي وتقول طيب فضل معي في معي بالشغل، قال طيب اصبر خلاص انا اهلك اللحيه واغسل وتغسل واتروش واذهب معك، يعني اذا خرج بعض شعراته على وجهه معناه عنده يعده عيبا. الذي يجعل السنه ويعتقد او يعتقد في قلبه عيبا نعوذ بالله يصل الى ماذا؟ نعوذ بالله يصل الى درجه الكفر. واحد يهلك لحيته ولكن يعد كهذا ذنب، هذا خطا، أنا مخطي، أنا أعمل خطأ، هذا ليس عمل. ولكن الذي نعوذ بالله أنه يعتبر إذا كان لي نعوذ بالله وجهي كان نعوذ بالله خراب، كيف أذهب عند الأصحاب وكيف أذهب عند الجماعة وكيف أذهب في الوظيفة بدون هلك لي؟ أو أنه يرجه جانب الآئر يعني جانب الزوجة أكثر ما يقول إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدعي بالحب ايضا، ويدعي ايضا بالحب. طيب هذه الشعر الذي تكون لي هذه شعر سنه ولا لا؟ فاذا هلك اين يده؟ يده في اللحاف في البيت في الدولاب او يده في القاذورات؟ يوما فيوما صباحا ومساء، فلا نقول الا لا حول ولا قوه الا بالله. يعني في الحقيقة كما قال بعض العلماء المتأخرين قالوا في هذا الزمان اللهية التمسك باللهية قالوا في الحقيقة يعني بمنزلة الجهاد، قالوا كما كان الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الآن مثلا إنسان رب ليته مسكين في الامتحان كل واحد يعترض عليه، كل واحد يطعن فيه، كل واحد يؤده نعوذ بالله مجنونا نؤده لا يعني انه لا ليس قابلا لانه يجلس معهم. لما قال مصطفى هذا مجنون واحد؟ لما؟ لانه ربى لحيته على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك هذا شيء يعني شيء مخبف كثير. انسان اذا خطا كلنا خطاه، اي واحد ما كان خطا؟ كلنا خطاؤون وخير الخطائين يتوابون الى الله تبارك وتعالى. فبذلك ولكن الشرط لا شك حب الله وحب الرسول لها منزلة عظيمة، ولكن شرط بالإيمان، شرط التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى، الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا إنسان لا يحب النبي لا يكون لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قالوا وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد أما أسمر اللون أو أصفر اللون أو أسود اللون الله أعلم بلونه وكذا. وقرأ بعضهم وكالبهم باسط، ترى بعضهم ليس كلبهم، قالوا كالبهم باسط ذراعيه بالوسيد كالب. وقال بعضهم وكلبهم، قالوا ليس معنى كلب يعني حقيقة كان كلب، قالوا كلبهم يعني صاحب الكلب الذي كان معه. ذهب بعض العلماء إلى هذا، ولكن هذه الأقوال شاذة، هذه الأقوال شاذة لا إثبات لها ولا إسناد لها عند الجمهور. أما عند جمهور المفسرين لمن نذهب بالتأويل تأويل بعيد، فلا وما فائدة في هذه التعبير؟ نقول قالبهم، نقول قلب بمعنى إنسان، كما يقال هذا الجوزاء فيها بعض النجوم يقال يسمى قلب، وأنه تكون في صورة القلب، وبعض النجوم تكون في صورة السمك، وبعض النجوم كذا وكتب إنا لله وإنا إليه راجعون، أبحاث طويلة لا نحتاج إلى ذلك. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لما ليس فقط كلب، أيضا جاء باسط ذراعيه، والذراع يقول ماذا؟ من فوق المرفق إلى آخر الإصبع، كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل كالكلب في حالة الصلاة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراش بذراعيه على الأرض، لازم أن يكون مرتفعا عن الأرض، فلا يفترش كما يفترش السبع. فبذلك المراد ها هنا كلب حقيقة، ليس مراد كلب كان اسم إنسان. قالوا حتى جابوا دلائل، قالوا فيها بنو كلاب، قالوا فيها بعض الناس يسموا بكلب كلب كلبان كليب، قالوا وفيها كثير ناس حتى يسموهم كلب، يسموهم كلبان، يسموهم كليب، حتى بعض الكبائر يسمى بنو كلاب، وقالوا أيضا ينسبون إلى كلاب. لماذا؟ قالوا هذا دليل على أنهم أصحاب ماشية وأصحاب زراعة، حتى لكثرة الكلاب سموا بنو كلاب وغير ذلك. ولا نحتاج إلى هذه التأويلات الشاسعة وهذه التأويلات البعيدة الذي يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، بالوسيد قال بعضهم بالباب، قال بعضهم بالوسيد بفناء الكهف، بالوسيد كما يقال أوسدته أي أغلقته الباب. وبذلك هذا أيضا من أسباب الله الذي هيأ الله لهم حتى الكلب جالس. وأيضا فانظر كتاب الله تبارك وتعالى، طيب جاء ذكر التقليب بهم وما جاء ذكر التقليب بالكلب، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أما كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ما جاء نقلبه ولا نقلبه. أما مفسر أخذ من أول الآية، قال كما أنهم ناموا ناما، كما أنهم يقلبون يقلب، كما أنهم استيقظوا استيقظا، كما أنهم ماتوا ماتا، أنه أشار إلى التفسير. قال لما؟ لأن كلب، أما تقليب خاصة بذكر الكلب قال لا يحتاج، لما؟ لأن كلبه تابع لهم، لما تابع لهم وجاء ذكر قلبهم ذات اليمين وذات الشمال قالوا هذا شامل أيضا للكلب، وذهب المفسر إلى هذا. وأما ذهب بعض العلماء إليهم لا ترك لا، قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كرامة لهم شرفا لهم وعزمة لهم، لما؟ لأنهم أصحاب المؤمنين الموحدين المخلصين المهاجرين لله فارين بدينهم، وبذلك نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أما الكلب فلا يحتاج إلى ذلك الكرامة، وبذلك قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد بس. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى في الحقيقة لو تأملنا قالوا في كتاب الله لوجدنا قالوا نقطة أخرى، إن الله كلبهم، أما الكلب فما كلبهم، أشار إلى ذلك كأن نكلب أو لا نكلب، أنا قادر الأرض لا يضرهم، إذا أرض ما ضرت للكلب أيضا ما يضرهم، لو أمرت الأرض لما ضرهم، ولكن أنا قادر فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، أنا قلبتهم نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، أما الكلب فتركتهم على حالته، كلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد، ما قلبت ولكن كانوا في هيئته حتى كلما أراد أن يذهب إليه لا يستطيع أن يدخل به. وبذلك قال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلان قال أبواب الحج إلان قال باب ما جاء باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. في الحقيقة الآداب الجاهلية أنهم يطوفون بالبيت عريانا حتى إذا قدم قبائل أخرى من القبائل البعيدة يعني الذين ليسوا من قريش يأتون باللباس فإذا أرادوا طواف البيت أنهم يلتمسون الثياب من قريش من الهمس قالوا نانو مجاوري الكعبة ولنا شرف بس نانو فإذا أعطاهم اللباس طافوا به فإذا ما وجدوا صوبا ولباسا من قريش أنهم رموا ثيابهم وطافوا بالبيت أريانا وآيانا أنهم يطوفون بالبيت بالثياب فإذا انتهوا من الثياب رموا الثياب فبذلك وذكر العلماء في إلة هذا أشياء. قال بعضهم أولا كأن قريش هم الذين استولوا على الكعبة المشرفة السقايا والحجاب وغير ذلك من خدمات البيت أنهم كانوا من مجاوري البيت فبذلك أنهم يعني جعلوا هذا بس بمنزلة القانون بمنزلة دستور كالإنسان الأجنبي إذا أتى فليحتاج إلى لبسنا فإذا ما أتانا لباس ليس له حق أو كل الناس يطوف أريان إلا نحن حتى يكون فرق بيننا وبين الآخرين ذهب بعض العلماء بهذا الإلة وقال بعض العلماء قالوا لا كأنهم حسب معتقدهم يقولون في هذا الثياب نحن أخطأنا وأذنبنا ذنوب الآن كيف نأتي بالبيت بكعبة الله تعالى كنعوذ بالله فعلنا ذنوب في هذا اللباس ثم نطوف بهذا اللباس فبذلك أنهم يتركون اللباس وأنهم يطوفون بالبيت أريانا يعني هذا فانظر دليل الحب قالوا هذا يعني تعظيم بيت الله أذنبنا بهذا الثوب كيف ندخل بهذا الثوب في الكعبة طيب أذنبت أنت بهذا الجسد كيف تدخل بهذا الجسد في الكعبة أذنبت بهذا الأعضاء بهذه الأجزاء ما يتعلق بالجسد كيف تدخل فإذا أنت تدخل بأعضائك لماذا تدخل بالثوب بس لما لأن الجهل وبذلك في محاولة العرب في العلماء قالوا كل شيء شيء بل الجهل ليس بشيء قالوا يعني في الدنيا كل شيء شيء أما جهل قال ليس بشيء لما جهل جهل أكيدة ما حسب ما يعتقد فبهذا إنسان يعني إذا ما عنده تمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بمجرد جهل أو بمجرد أكل يقف في الضلال بس أما الآن فعند الجمهور لا يجوز الطواف بالبيت إلا باللباس عند الجمهور لا خلاف عند أهل لازم أن يكون ساترا لأورته لما قالوا لي أن الطواف كالصلاة فبذلك لازم ستر الأورة بس الاختلاف بين الأئمة وبين أبي حنيفة رحمه الله فقط في لفظ لكن هذا اختلاف الحقيقة اختلاف علمي أن عند أبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد يعني اللباس ليس شرط للطواف افهم يعني ستر الأورة ما عنده شرط أما عند الجمهور ستر الأورة شرط فبذلك نعوذ بالله يعني بعض أخواننا مصري طلبة العلم الذي لا يفهم حقيقة الفقه يقول شوف فانظر أبي حنيفة يقول حتى لباس ما عنده شرط وقال شوف أنه يقول في حالة الطواف اللباس الصوم ما عنده شطر سطر الأورى ما عنده شرط فانظر أبي حنيفة فانظر أبي حنيفة كذا كذا وهو مسكين لا يفهم كي الفرق بين الشرط وبين الفرض وبين الواجب ما يفهم فبذلك يعترض وإلا أبي حنيفة رحمه الله قال افهم شرط الشيء قال لازم إثباته بالنص وجاء فليطوفوا بالبيت العتيق من طاف ولو بأي حالة يقال طائف فبذلك قال أما ستر الأورة فواجب ليس شرط. قال الطواف والأشواط شرط، أما اللباس فواجب، إذا واحد أنه طاف عريانا بالبيت قال يجبر بالدم، يجبر بالدم لمن أنه ترك الواجب، فلا ترك الواجب عليه دم. فإذا كان بمكة قال أعاد بالطواف عليه العيادة، أن يطوف يلبس لباس فيعيد. أما هو ما يعده شرطا، مثلا كما جاء في بعض الكتب أنه قال من أتى بأمه فلا حد عليه، قال فانظروا إمام أبو حنيفة يقول الذي نعوذ بالله زنا بأمه ما في حد عليه. لماذا؟ إلا لازم إنسان يراجع، رجاء يراجع كتبه ويراجع مقصود ما بيني بناك. الحد لها زجر وانزجار، الحد إنسان إذا أتى بإمرأة أجنبية، فإذا باكر مئة جلدة، إذا أنه موسن فعليه رجب، الذي تجاوز عن هذا الحد وزنى بأمه. الآن معنى خرج عن هذا الحد، لا حد عليه بل أنه زنديق يقتل، مقصوده هذا، ليس مقصوده لا حد عليه نعوذ بالله يفعل زنا بأمه. فبذلك كان مقصوده هذا. فبهذا كما إنسان يقول زي إذا لم تستطع فصنع ماشي، فصنع ماشي دماء، لأنه خرج من الحد كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب إن الله أمر بالكفر، أنه يأمر بالكفر عباده، فبذلك لازم إنسان يفهم. فقط اختلاف ماذا؟ يعني لا يجوز الطواف بغير لباس عند الجميع، حتى عند أبي حنيفة قال من طاف عريانا أنه خالف، ولكن أنه ترك الواجب. لما قال؟ لأن الطواف ثابت بالقرآن، أما اللباس فثابت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال وليتطوفوا بالبيت العتيق، الآية على الإطلاق، الآية على العموم، كأنه الذي جاء بالطواف جاء. فقالوا إذا أنت، فقالوا لا الطواف كالصلاة، والصلاة لا تصيح إلا بالستر العورة. قالت إذا كان الطواف كالصلاة حكمها ليس بجميع أجزاء الصلاة، فإلا هل تصيح الصلاة بغير استقبال القبلة؟ إذا أنت تصلي ولا تستقبل القبلة هل تصيح الصلاة؟ أما في حالة الطواف أنت تستقبل القبلة، فكيف تصيح الطواف بدون استقبال قبلة؟ هل تصيح الصلاة بدون ركوع سجود؟ هل في الطواف ركوع سجود؟ معنى كالصلاة كما يقال زيد كالأسد، ليس من زيد صار حيوان، يعني تشبيهه في الشجاعة فقط، كما الأسد شجاع زيد شجاع، فإلا ليس من زيد صار حيوان مفترس يأكل الناس كالأسد، لا ليس معنى تشبيه في جزء واحد في صفة الشجاعة فقط ليس في جميع الصفات. فبذلك جاء الطواف كالصلاة، يعني أنه مشابه بعض صفات الصلاة ليس بتمامها، الصلاة فيها ركوع فيها سجود فيها استقبال القبلة، ولا أحكام ولا شروط ولا أركان. فبذلك ما بينهما فرق ما بين السماء والأرض، وإلا لا خلاف عند أحد يجب ستر العورة عند الجميع، أما عند بعض الأئمة بمنزلة الشرط، وأما عند أبي حنيفة بمنزلة الواجب ليس بمنزلة الشرط فقط. الخلاف لفظي وعلمي، كالشرط أو أنه واجب بس، وإلا نعوذ بالله ما يقول واحد يطوف بغير لباس. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة النبي إسحاق عن زيد بن أسيع قال سألت عليا بأي شيء بوستا، قال بأربع، يعني لما أن النبي أمر أبي بكر على الحج ثم بعث علي رضي الله عنه، قال بأي شيء بس؟ قال بأربع أشياء: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد فأحده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر. يعني من كان له أحد فأحده إلى مدته، وقال بعض العلماء يعني فأحده إلى مدته، يعني إذا كان من مدة زائدة ستة أشهر قال لا بس أربعة أشهر، فسيه في الأرض أربعة أشهر، فإذا كان أقل من أربعة أشهر أين رجع إلى أربعة أشهر. وقال بعض الأئمة لا واحد إذا كان بيننا وبين آذنا ستة أشهر قال يبقى إلى مدتي هذا أمر الذي ليس بيننا وبينه أحد إلى أربعة. قال وفي الباب أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن قال عدنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال أخبرنا سفيان بن أبي إسحاق نحوه وقال زيد بن يسيء قال بعض ما زيد بن أسيء وقال بعض زيد بن يسيء زيد بن يسيء أصح من أسيء أما الذين قالوا أسيل فهذا وهم لأن اختلفوا في الاسم قال بعضهم زيد بن أسيئن وقال بعضهم زيد بن يسيئن وقال بعضهم زيد بن أسيل الذي قال أسيل هذا وهم الذي قال يسيء هذا الأصح الذي قال أسيء فهذا رواية برجوها وبذلك قال قال أبو عيسى رحمه الله تعالى قال زيد بن يسيئن وهذا أصح قال أبو عيسى محمد بن عيسى إمام الترمذي رحمه الله قال وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيل هذا وهم أما فبذلك الاسم السعيد زيد بن يسيء والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الحليم العليم العظيم سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آسرنا ولا تؤسر علينا اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك اللهم إنا نعوذ بك أن جهد البلاء ودرك الشقى وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم احفظنا بالإسلام قائما قائدا وراقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين